بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها: الرابع عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب المتعلق بالسنة وآدابها وتعظيمها والعناية بها، وقد ساق رحمه الله تعالى دلائل على هذا الباب عديدة، منها هذا الحديث، حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه في قصة رجل كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله. والسنة جاءت في الأكل أن يكون باليمين، قال عليه الصلاة والسلام: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فمن آداب الطعام والسنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الآكل يأكل بيمينه والشارب يشرب بيمينه. وأيضا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الأكل بالشمال من صفة الشيطان، وأن الآكل بشماله والشارب بشماله متشبه بالشيطان. وفي هذا الحديث رجل أكل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بشماله فقال: كل بيمينك. قال: كل بيمينك. فقال الرجل: لا أستطيع. لاحظ الفرق بينه وبين الغلام الذي قال له، كانت تطيش صفحة يده في الصحفة، فقال له: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال ذلك الغلام رضي الله عنه: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني هذا منهجي. أما هذا الرجل لما هذاك غلام وهذا رجل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك، قال: لا أستطيع. قال: لا أستطيع. وقد أطلع الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أنه كاذب في قوله لا أستطيع، أنه كاذب، وأن قوله لا أستطيع مجرد دعوة، أو علم عليه الصلاة والسلام من حاله وحركة يده أنه يستطيع أن يحرك اليمين رفعا وأخذا وتناولا بها للطعام، مستطيع لذلك. ومثل هذا يظهر للإنسان، يعني تجد بعض الناس يأكل بشماله مع أن يمينه تتحرك حركة أقوى من الشمال، تتحرك يمينه حركة أقوى من الشمال. فالرجل قال وهو غير صادق: لا أستطيع. لا استطيع، يعني لا تساعده بزعمه حركة اليمين على أن يأخذ بها الطعام ويرفعه إلى فمه، قال لا أستطيع، وهو غير صادق في دعواه عدم الاستطاعة. فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا استطعت، وهذا دعاء عليه، وأجيب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل، قال ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، يعني صارت فعلا غير مستطيعة، غير مستطيعة. فعوقب هذا الرجل بسبب ماذا؟ كبر في نفسه حمله على ماذا؟ على عدم التزام السنة والتمسك بها. وسبحان الله الذي خاطبه بهذا الحكم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهديه منه مباشرة، وفي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الهدي وقال لا أستطيع، لأن في قلبه شيء من الكبر. وهنا ينبغي أن ينتبه المسلم لهذا الأمر ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعيذه من الكبر، لأن الكبر هذا مشكلة، الكبر مشكلة عظيمة جدا، يعني تعطل كثير من أبواب الخير في الإنسان، ترده عن كثير من أبواب الخير. ولهذا لما عرف النبي عليه الصلاة والسلام الكبر ماذا قال؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر مشكلة عظيمة جدا، إذا وجدت في قلب الإنسان أدخلته في عظائم وفي مشكلات كثيرة جدا. الكبر بطر الحق، الذي في قلبه شيء من الكبر يذكر له الحديث يقال له قال صلى الله عليه وسلم يقول بيده كذا، يعني ما يقبل. لماذا؟ حركة اليد هذه التي تشير أنه ما يريد ولا يقبل، لأن في مشكلة في قلبه، مشكلة في قلبه، وهي ماذا؟ الكبر. ولهذا يجب على الإنسان دائما أن يتعوذ بالله، يقول أعوذ بالله من الكبر، أعوذ بالله من الكبر، لأن الكبر إذا وجد في القلب أدخل الإنسان في مشكلات. يسمع الحديث الصحيح البين الواضح ويرده، يرده ولا يبالي كبرا، يعني بسبب أن في قلبه كبر. وغمط الناس، يزدل الناس، يحتقر الناس، يرى أنه أعلى من الناس بسبب الكبر. هنا أيضا أمر مهم جدا مستفاد من الحديث. الآن قضية يأكل بشماله يأكل بيمينه، يعني بعض الناس يقول هذه مسألة سهلة، مسألة سهلة ليست أمرا عظيما. لا، مخالفة السنة هي التي ليست بسهلة، ليست بهينة. الآن هذا الرجل كبر في نفسه حمله على مخالفة هذه السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة استجيبت في هذا الرجل، فأصبح ما يحرك يده، قال فما رفعها إلى فيه. إذن هذا الحديث يعد حديثا عظيما في باب تعظيم السنة، حتى لو رأى الإنسان أنها مسألة سهلة يجب أن يعظم السنة، حتى لو قالت له نفسه هذا أمر سهل، يعني ليس بأمر عظيم جدا. الآن في مجالس الناس يأكل الطعام بيمينه، يأكل الطعام بيمينه، ثم يكون فيه كأس الماء أو كأس العصير، فيقول فيشرب بيساره، يشرب الكأس بيساره، ويقال له في ذلك، يقول ما يد اليمين فيها طعام فما أريد أن ألوث الكأس ما أريد أن ألوث الكأس بيساري. هذه علة عليلة لأن الكأس أصلا سيغسل، ما لن يترك دون أن يغسل. وأحيانا حتى ما ليس كأسا، يعني علبة من العلب التي ترمى، علب العصير، يأخذها بيساره ويشرب. دعك من مسألة الآن طعام أبو يدين، تعرفون طعام أبو يدين؟ طعام أبو يدين ما تعرفونه؟ سندوش في اليمين وعصير في اليسار، سندوش في اليمين يأكل وعصير يشرب باليسار، هذا طعام أبو يدين. هذه يعني هذه أيضا يجب أن نعرف مثل هذا الأمر العظيم، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ونعظم السنة ونربي عليها أولادنا الصغار. يا غلام، يقول عليه الصلاة والسلام، سم الله، كل بيمينك وكل مما يليك. فبقيت لهذا الغلام طعمة طريقة نهجا في حياته كلها منذ سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل المبارك رحمه الله في هذا الحديث: مشروعية الأكل باليمين وكراهة الأكل بالشمال مع عدم العذر. مع عدم العذر، إذا كان الإنسان عنده عذر فأكل بشماله بسبب أن يمينه مصابة، كسرت، جرحت، ما يستطيع أن يأكل بها، معذور يأكل بشماله لأن عنده عذر. لكن إذا كان ليس عنده عذر، مثل قضية الرجل هذا الذي لا يقول لا أستطيع وهو مستطيع، الذي يقول لا أستطيع وهو مستطيع، فهذا ليس عنده عذر. لكن من كان عنده عذر لا حرج عليه لو أكل بشماله. نعم. قال المصنف رحمه الله: الخامس، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ثم أورد هذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. النعمان بن بشير من صغار الصحابة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، لكن حمل أحاديث عظيمة جدا عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كلها حفظها من 8 وما قبل. من بين هذه الأحاديث حديث كلنا نعرفه، وهو حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخره. هذا الحديث عده أهل العلم في 3 أحاديث تعد جامعة لأصول الدين كله، وأن الدين كله يرجع إلى هذه الأحاديث 3: حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر، وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، وحديث النعمان بن بشير هذا رضي الله عنه: إن الحلال بين وإن الحلال بين. هذه الأحاديث 3 كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إليها، لأنها جمعت أصول الإسلام. فالنعمان رضي الله عنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، مع أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 8 سنوات رضي الله عنه وأرضاه، فهو من صغار الصحابة. هنا حديثا حفظه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف. المراد بتسوية الصفوف أي صفوف المصلين، القائمين بين يدي رب العالمين لأداء فريضة هي أعظم فرائض الإسلام بعد توحيد الله جل في علاه. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بمسألة تسوية الصف عناية عظيمة، وجاء عنه أحاديث كثيرة في هذا الباب، وفي بعض هذه الأحاديث جاء وعيد في من يخل بماذا؟ بتسوية الصف. كيف يكون الإخلال؟ الأصل أن يكون الصف مستقيما منتظما، بحيث لو نظرت إلى من أول الصف إلى آخره ما ترى أحد متقدم ولا ترى أحد متأخر، لا يتقدم عن الصف قليلا ولا يتأخر، بل يكون منتظما في الصف. قال: لتسون صفوفكم، لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. يعني هنا ارتباط بين الظاهر والباطن، ارتباط بين الظاهر والباطن. الآن تسوية الصف هذه مسألة عظيمة من مسائل الصلاة والوقوف بين يدي الله جل في علاه. هذا التقدم الذي ربما بعض الناس يراه شيئا يسيرا ماذا يكون، لكن يترتب عليه إذا ما انتظمنا في صفوفنا في الصلاة يترتب عليه هذه العقوبة، المخالفة بين الوجوه، التنافر. لأن هذا يستفاد من أن الصلاة تهذبنا وتنظمنا وتجمعنا وتؤلف بيننا وتكون سببا لصلاح ذات بيننا، الصلاة. ولهذا لاحظ هذا الإخلال بهذا العمل العظيم من أعمال الصلاة الذي هو تسوية الصف يترتب عليه، قال: أو ليخالفن الله بين وجوهكم. في رواية للحديث عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح جمع قدح، وهو خشبة السهم، هذه لما تقطع وتهيأ وتبرأ تكون على يعني سمت واحد، على مقاس واحد، لا ترى فيها زائد ولا ناقص، متساوية تماما. فقال: كأنما يسوي بها القداح، كأنما يسوي بها القداح، أي في تمام تساويها، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه أخذ يعني وقتا يعلم ويبين ويحذر من التقدم على الصف أو التأخر، حتى إذا رأنا أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، أي تكبيرة الإحرام، فرأى رجلا باديا صدره، يعني متقدم بصدره عن الصف الذي هو فيه، باديا صدره، ليس كل جسمه متقدم، باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. أحد المشايخ الأجلة توفي رحمة الله عليه، فيما يذكر نظر إلى الصف لما أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام، وإذا رجل متقدم، فإذا رجل متقدم على الصف شيئا قليلا، فأشار له الشيخ، قال له: ارجع، يعني مع الصف. قال: لو تبغى أخرج من المسجد أخرج، يعني ما بعض الناس ما يتحمل تقدم ارجع، وهذه مشكلة، هذه مشكلة ينبغي على الإنسان أن يلين، خاصة بين يدي رب العالمين. الآن لما الذي بجنبي يقول مثلا تقدم أو ارجع ما يطلب مني شيء، لا يطلب مني شيئا، وإنما يطلب إقامة صف يحبه الله، يحبه الله جل وعلا، يحب من عباده لما يصلوا أن يكون صفا، ألا تصفون كما تصف الملائكة. فهذا الذي نظر إليه وقال ارجع لا أغضب منه، هو ما هو لا يطلب شيئا لنفسه، وإنما يطلب شيئا لمصلحة الصلاة بين يدي الله، أمرا يحبه الله سبحانه وتعالى. فما يليق أصلا بالإنسان أن يغضب أو أن ينفعل، بل يفرح بمن يعينه على ماذا؟ على مصلحة الصلاة. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: وعيد شديد على من لم يسوي الصفوف، والحث على تسويتها، وجواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة. نعم. قال المصنف رحمه الله: السادس، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث العظيم في هذا الباب، باب السنة وآدابها وأهمية تعظيمها ورعايتها والعناية بها. من سنة النبي عليه الصلاة والسلام قبل النوم، هناك سنن جاءت عنه عليه الصلاة والسلام عديدة كلها مهمة، ما ينبغي للإنسان أن يستهين بشيء منها. منها إطفاء النار قبل النوم، إطفاء النار قبل النوم، لأن النائم لا يشعر بما حوله. فمن السنن العظيمة عن نبينا عليه الصلاة والسلام إطفاء النار قبل النوم. أما إذا كان الإنسان مستيقظ يراها، ولو أن حصل أي شيء ربما يتدارك في إطفائها، أو يتدارك حتى في ماذا، خلاص نفسه من شرها وضرها، لكن النائم ما يشعر، تشتعل النار ثم ينخنق هو في الدخان ويموت هو ومن في البيت. فمن السنن العظيمة التي قبل النوم، هناك سنن عديدة جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إيكاء السقاء، وإغلاق الباب، والتسمية، وأشياء كثيرة، منها إطفاء النار، عدم إبقائها مشتعلة. قل أيضا في مثل النار هذه التي أمر بإطفائها عليه الصلاة والسلام: الأفران والأشياء التي تشتعل بالغاز، كذلك الآن في موسم الشتاء الدفاعات التي فيها نار أو فيها شمعة، يعني يعلم أن مثلها قد يحصل فيها اشتعال أو نحو ذلك. كل هذه الأشياء، أيضا الأدوات الكهربائية التي فيها يعني يعلم منها شيء من هذه الأشياء كلها، يحتاط الإنسان وفي الليل يطفئها في الليل، ولا يبقيها تعمل أو مشتعلة، حتى لا يترتب عليها وعلى أهله وولده مضرة عظيمة. يقول أبو موسى رضي الله عنه: احترق بيت بالمدينة على أهله بالليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم. الآن هذا التحذير من أي نار؟ نار الدنيا، هذا تحذير من نار الدنيا. نبينا عليه الصلاة والسلام ناصح لأمته كل النصح، ناصح لأمته كل النصح عليه الصلاة والسلام، ما ترك خيرا إلا دلهم عليه، ولا ترك شرا من شرور الدنيا والآخرة إلا وحذر الأمة منه. فهذه نار الدنيا يحذر منها، وصفها بأنها ماذا؟ عدو، والعدو يكون الإنسان محتاط وحذر. هذه النار التي يحذر منها هي كما صح عنه عليه الصلاة والسلام جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، حذر منها وحذر تحذيرا أشد وأعظم من ماذا؟ من نار الآخرة. في مضرة نار الدنيا ذكر لنا ما نتقي به خطورة هذه النار، أطفئها عنكم يعني عند النوم لنتقي ضرر وخطورة نار الدنيا. وأيضا ذكر لنا الأسباب التي نتقي بها ماذا؟ نار الآخرة، في أحاديث كثيرة جدا عنه يحذر من الأسباب التي تفضي بالإنسان إلى نار الآخرة. وسيأتي معنا مثل عجيب في أن ذبه للناس وتحذيره عليه الصلاة والسلام لهم من المعاصي كله من أجل أن يحجزهم عن الوقوع في نار الآخرة. سأتي مثل عجيب جدا في هذا الباب، قال: إن هذه النار عدو لكم. إذن تتعامل معها تعاملك مع عدو، يعني يخشى عليك منه، يخشى أن يفاجئك بشيء ما تنتبه له ولا تفطن. إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئها عنكم. إذا نمتم ما أصبح الإنسان معه شعور وقدرة على المراقبة. ففي غمرة النوم وسبات النوم قد يحصل شيء، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الفأرة الفويسقة تأخذ الفتيل وتلقيه قريبا من النار حتى يشتعل البيت على أهله. والفأرة لها شرور يعني في البيوت عظيمة جدا، منها أنها تدني شيئا للنار حتى تشتعل على أهل أهل البيت. فإذا قال: إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، نصحا منه لأمته عليه الصلاة والسلام. الآن لما نتكلم عن هذا العدو، هذا سمها عدو، النار قال عدو، لما نتكلم عن هذا العدو ثم نتذكر إخوانا لنا، نسأل الله لنا ولهم وللمسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا الآخرة، إخوانا لنا مبتلين بشرب الدخان. هذا العدو الذي هو النار كم مرة في اليوم يشعله بين عينيه، وكم مرة يسحب دخان هذه الشعلة المشتعلة بين عينيه جمرتها، كم مرة يسحب دخانها إلى جوفه. وهذا الدخان أيضا فيه مكونات ضارة أشد المضرة على الجسم وجالبة لأنواع المضار، ولا يزال مبتلى به كل يوم يسحب إلى جوفه هذا الدخان الضار، ثم يعلق بصدره وداخله من سموم هذا الدخان ما يعلق حتى يكون هلكة له. فهذا تعامل يعني ضار غاية المضرة مع هذا العدو، إن هذه النار عدو لكم. كيف رضي لنفسه أن يكون هذه الشعلة من هذا الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عدو تتقد وتبقى جمرتها يرفعها رفعات كثيرة في اليوم مرات كثيرة، يرفعها إلى بين عينيه إلى فمه ويسحب من دخانها إلى جوفه. وبمناسبة هذا الحديث أنا أجدها فرصة لأدعو الله لكل مبتلى بالدخان أن يرفع عنه هذا البلاء، أن يرفع عنه هذا البلاء، لأن كثير منهم متأذي من نفسه يعلم المضرة العظيمة التي جناها على نفسه. أحد من بدأ بشرب الدخان صغيرا بلغ عمره 70 ويوميا يشرب، فجلس مع نفسه يحسب تقريبا كم صرف في هذا الدخان في حياته، وبدأ يحسب، بدأت من عام كذا وكان سعرها كذا وفي اليوم كذا، عمل حساب تقريبي. فكان الذي صرفه في حياته في شرب الدخان قرابة 100,000 ريال. تذهب أموال يوميا يظنها قليلة، لكنها مع امتداد العمر وهي داخلة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. وذكر منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وأحدثكم عن أمر فعلته وأرى فيه خيرا، لأن الدين النصيحة والمقام مقام تعليم، وهؤلاء إخوان لنا يحبون الخير، يحبون الطاعة، يشاركوننا، بل يفضلون كثير منا في الصلوات والعبادة، ولكن مبتلى بهذا العمل. فمثل هؤلاء ينبغي على الإنسان أن يرفق ويلطف بهم. يعني أذكر صلى مرة بجنبي أحد الأشخاص كبار السن في هذه البقعة التي نحن فيها، وكانت رائحة الدخان معها مؤذية جدا، هو بجنبي وتعبت منها في الصلاة، فوالله كنت في سجودي أدعو له، والله في سجودي كنت أدعو له، لأن أعرف أنه مبتلى ما يريد هذا الشيء. ثم لما سلمت عليه قلت: والله في كل سجدة كنت أدعو لك أن الله يعافيك. هذه تكفيه في تفقد ماذا؟ نفسي. لو التفت عليه شخص وقالت: آذيتنا أنت ودخانك ونهره زجرا، ما قدم له شيء ولا نفعه بشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. أيضا أحدثكم ولا أجد حرجا في ذلك، مثل هذا مرة كان بجنبي وأيضا تعبت منه وقلت له مثل الكلام وفعلت مثل هذا، وكان معي طيب من أحسن الطيب الذي كان معي أهديته له، قلت: هذا يكون إن شاء الله عوض لك عن، ويقبلون وتعينه أنت على نفسك، لا تعين الشيطان على أخيك، وإنما أعنه على نفسك بدعائك، برفقك، بمحبتك، بلطفك، بإحسانك، بالكلمة الطيبة، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل من كلام أو كلمة أو دعوة تقولها لأخيك رفعا لهذا البلاء الذي هو مبتلى فيه. وأنا أقول بمناسبة هذا الحديث: إن هذه النار عدو لكم، أن أدعو من كان من الحاضرين أو من الغائبين مبتلى بهذا الدخان أن يرفع الله عن هذا البلاء، وأن يوفقه للتوبة منه والسلامة منه، ونسأل الله لنا أجمعين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: الأمر بإطفاء النار عند الرقاد لما يخشى من الاحتراق، ويدخل فيه نار السراج وغيره إلا أن يؤمن الضرر. نعم، يدخل فيه النار السراج، يدخل فيه بعض الإضاءات التي يعلم أنها يكون فيها التهابات أو اشتعال أو نحو التماس أو نحو ذلك، أيضا الأفران والأشياء التي تشتعل بالغاز أو نحو ذلك، كل هذه الأمور يحتاط الإنسان لنفسه وأهله وولده. نعم. قال المصنف رحمه الله: السابع عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاجب أمسكت الماء فنفأ الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم،